خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة مع خزائن الرحمن. ونحن اليوم بفضل الله عز وجل نتكلم عن هذا السبب، وهو الصلاة في الصفوف المتقدمة لا سيما الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وعن الأرباض ابن سارية رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ومعنى أن الله عز وجل يصلي على العبد أي أن الله عز وجل يذكره بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد الاستغفار له والدعاء له. فعندما يقول العبد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي يا رب أدعوك أن تثني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد العبد أن يثني عليه الله سبحانه تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، فليحرص أشد الحرص على الصفوف المتقدمة لا سيما الصف الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.